كلمات ليس ثبرة والأماني أقبلت وهما وحبرة يا أخي في القهر والتجويع صبرة يا أخي في القهر والتجويع صبرة يا أخي ضاقت بشلوان السرائر وتراخت عن ضحايانا الضمائر يا أخي ضاقت بشلوان السرائر وتراخت عن ضحايانا الضمائر فامضي باسم الله في الميدان ثائر فالدم الفوار نبع للبشائر فامضي باسم الله في الميدان ثائر فالدم الفوار نبع للبشائر وبحد السيف تقرير المصائر وبحد السيف تقرير المصائر صرخة البرج وشاتيلا وصبرة لم تزل ترسم تشريدا وقبرة صرخة البرج وشاتيلا وصبرة لم تزل ترسم تشريدا وقبرة وجروحا داميات ليس تبرة والأماني أقبلت وهما وحبرة وجروحا داميات ليس تبرة والأماني أقبلت وهما وحبرة يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا أخي في الله يا خير الصديق الملايين على صدر الطريق يا أخي في الله يا خير الصديق الملايين على صدر الطريق آمنت بالله والعهد الوثيق يا أخي في الثأر والجرح العميق آمنت بالله والعهد الوثيق يا أخي في الثأر والجرح العميق شعبنا يصبو إلى الزحف الحقيقي شعبنا يصبو إلى الزحف الحقيقي صرخة البرج وشاتيلا وصبرة لم تزل ترسم تشريدا وقبرة صرخة البرج وشاتيلا وصبرة لم تزل ترسم تشريدا وقبرة وجروحا داميات ليس تبرة والأماني أقبلت وهما وحبرة وجروحا داميات ليس تبرة والأماني أقبلت وهما وحبرة يا أخي في القهر والتجويع صبرة يا أخي في القهر والتجويع صبرة صرخة البرج وشاتيلا وصبرة لم تزل ترسم تشريدا وقبرة صرخة البرج وشاتيلا وصبرة لم تزل ترسم تشريدا وقبرة وجروحا داميات ليس تبرة والأماني أقبلت وهما وحبرا وجروحا داميات ليس تبرا والأماني أقبلت وهما وحبرا يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا رمز الصمود ثوري على كل القيود ثوري على كل القيود يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا رمز الصمود يا قدس يا رمز الصمود ثوري على كل القيود ثوري على كل القيود يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا رمز الصمود يا قدس يا رمز الصمود ثوري على كل القيود ثوري على كل القيود يا قدس يا صرح الإباء سارت على نهج السماء